حديث قتل الابتداء وان للزوجة حق العقد 7 ليال ان كانت بكرا او 3 ان كانت طيبة ثم يقسم بالسوية، وحديث تغريب الزاني غير المقصر، وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معاذ بن حكم السلمي في ان كلام الناس والجاهل لا يبطل القضاء، وحديث اتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة، وحديث اتمام الصوم لمن اكل نافيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض المأيوس من ضعف، وحديث قضاء الشاهد مع اليمين، وحديث القطع الثالث في ربع النار، وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بزوج عنقه وأمر ماله، وحديث لا يقتل مؤمن بكافر، وحديث لعن الله المحلل والمحلل له، وحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث مطلقة ثلاثا لا شكنى لها ولا نفقة، وحديث المطلقة ثلاثا لا شكنى لها ولا نفقة، وحديث أصدقها ولو خاتم من حديث، وحديث إباحة لحوم الخير، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ليس فيما دون 5 أوسق طلقة، وحديث المزارات والمساقات، وحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وحديث الرهن مركوب ومحلوب، وحديث النهي عن تحليل الخمر، وحديث لا تحرم المصفة والمصفات، وحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وحديث المسح على الإمامة، وحديث الأمر بإعادة صلاة من صلى خلف الصف وحده، وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهر بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزواج، وحديث نبخ بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جابر تعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يرز خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مقتان فرأيته ما شاء، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث كل الجنان من السباع حرام، وحديث من السنة وضع يمنع يسرى في الصلاة، وحديث لا يجزم صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة وفي ركوع وسجوده، وحديث رفع اليدين في الصلاة عند ركوع وضعه، وحديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، وحديث حمل السدية في الصلاة، وحديث العقيقة، وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أن بلالا إن بلالا يؤذن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عتب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخبر رأسه ولم يخبر طيبة. قلت هذه الأحاديث كلها وجلها إذا أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها، وبعضها عزاء الحزم للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة، وإليكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطول في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، سجوده صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وهم جلوس وراءه، فقالوا صلاة من صلى بذلك باطلة. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة بالناس، فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينه في غير خوف ولا سفر، حديث انه اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ونضحه. حديث انه عليه السلام كان يقرا في صلاه العيد بسوره قاف واقترب الساعه حديث انه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، حديث انه عليه السلام رجم يهوديين زنا فقالوا لا يجوز رجمه، حديث انه صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم، حديث تقيده صلى الله عليه وسلم لحجه قبل ان يطوف بالبيت، احاديث التسليمتين في الصلاه الى غير ذلك من الاحاديث التي خالفوا فيها اوامره صلى الله عليه وسلم التي لو تتبعها المتبع لربما بلغت الالوف كما قال الامام الحجر رحمه الله تعالى.